الله من اجتهاد عثمان وقد خالفه من اجتهاد الصحابة وأئمة الصحابة وعمر ومن معه حيث عزلوا عن ذلك إلى توسل العباس وعرفوا أن التوسل بإجابة الزواج لا ليس كالمراد بل المراد توسل بدعائه في حياته الصائف وشفاعته عليه الصلاة والسلام وهم أفهموا بهذا وأعرفوا بهذا وأقربوا إلى وكالة الحق. نعم نعم هذا نعم أسعد أسعد أسعد المنصر رب كله أسعد يستهل بكل ضمن المهلم عن طارئ أبو معروف معروف بكل معروف لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى كمية ما تسمى كمية من التوسل يدعى فلان وشفاعة فلان وتعالى وشفاعة في حياتنا ويعطينا ادعو الله لي ان الله يرزق لي بيتا صالحا ان الله يرزق لي كسبا حلالا زوجة صالحة يدعو لك وروى عن عدي حديثين عدي نعم

فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيفة والله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن إلا مر قبل. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر عن شعبة. قال أبو عبد الله النقدي والحديث الصحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تجده رواية صوت بن عبادة عن شعبة وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمر. وطريق الرواد هذا تؤيده وطريق الرواد هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فإنه لم يحدد لفظ الرواية كما حررها ابن بل ذكر فيها أن الأعمى دعا لمثل ذكره عثمان بن حريث وليس كذلك. بل في حديث الأعمى أنه قال اللهم شفعه فيا وشفعني فيه أو قال لنفسي. وهذه لم يذكرها الرواد في روايته يمكن أن يكون حدثا الرواد المثبت كما قال ابن عدي فلم يذكر الرواد. وقد روى أحمد بن أبي خيثمة في تاريخ الحديث ثم على فرض ان هذا صاحب ميلاد عثمان بن عيد وغرضنا ان قول عثمان جيد وان لا باس به وان هذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره بما جعل الله فيه ويسر به من خاصيه البركه والتقدير والتعظيم كما قال العز بن عبد السلام. عبد السلام قال لو صح لكان خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يتجاوز به غيره لا يتواجد به الى غيره لما نفق بينه وبين غيره عليه الصلاه والسلام. ولكن الصواب فيما تقدم انه ليس بالثبات من جهه عثمان الحريري ولو ثبت فهو من استنباطه واجتهاده واجتهاد عمر واتباع الصحابه اولى وافضل لما فيه من الحيطه وكد الذريعه. قد اجاز المؤلف هنا قال وشديد هذا صدوق الرهل إلا روى له البخاري ولكنه قد روى له عن رجل من فرد أحاديث مراكين رواها بواد وقد ظن أنه غلط عليه. ولكن قد يقال أنت هذا إذا انفرد عن الشيطان الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام بن سوائل زيادة كان ذلك عليه في الحديث. ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات الذين هم أحفظ منه مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام بن سوائل زيادة كان ذلك عليه في الحديث. نقل عليه ما كان عليهم. نعم. السر زيادة سالمة. نعم. كيف ما تبعون بعض الشيء ولا من كذا؟ نعم. لقد ما ذكر يبلا ما حد يذكر عن شيء كبير هو كل العام في كل يوم كل الدنيا رسائل ما ذكر دخل الجماعة وجدوا كامل نعم الحمد لله لا يعيب وصدق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وفرق احسان ذلك مراد بالتالي بما حرب من مبتدا اسناد واحد فاكثر ولو الى اخر اسناد وتارة يجزم به فقال وتارة لا يجزم به فيذكر. أن المعلق من المرفوعات لا قسمين أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول قد بين السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقا حيث يعيق مفرد الحديث ومن قاعدته أنه لا يكثر إلا لفائدة. ومتى ضاق المخرج والسمع الاسم على احسان فاحتاج الى تكبير فانه يتصرف في الاسناد بالاستقرار خشيه التكوين. والثاني وهو ما لا يوجد فيه الا معلقا فانه على صورتين اما ان يورده بصيغه الجزم واما ان يورده بصيغه التكبير. الصيغة الأولى يستفاد من الصحة إلى من علقان لكن يبقى النظر في من أفضل لجزار ذلك الحديث فمنه ما يلتحق بشرط ومنه ما لا يلتحق. أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يرسل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستولى من راجع على مستوى السياق ولم يظلم بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار. فإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وكتفي سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه مباشرة فما رأى أنه يسوقه مشاقلة فغالب هذا فيما أرده عن مشايخه. ومن ذلك أنه قال في كتاب رسالة قال عثمان بن مالك حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بقوله وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع ما حدثنا عثمان. والظاهر أنه لم يسمع منه بل استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمع من مشايخه في عدة أحاديث فنوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في نوم آخر بواسطة بينه وبينهم ويأتي بذلك أمثلة كبيرة في مواضعها. فقال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا يشاء بن يوسف وذكر حديثا ثم قال حدثني إياه عن إبراهيم ولكن ليس ذلك مضطردا في كل ما ورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاستماع لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه لكن مع هذا الاستماع لا يحمل حمل جميع لا يحمل يحمله نعم مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم. وقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع فاقتضى ذلك أنه لم يعرف ذلك من عادته اختار له رجيا عن احتمال رواه تعالى اعلم. واما ما لا يتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره، قد يكون حسنا صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدحه رجاله بل من جهة انقطاع يسير في اسناده. قال اسماعيلي قد يسمع البخاري ذلك الا لانه سمعه من ذلك الشيخ واثقة يثق به عنه، هو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبى على ذلك الحديث بتسمية من حدد به لا على جهة التحديد به عنه. قلت والسبب فيه أنه أراد ألا يسوق مساق نفسه، ومثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله بالطهارة. فقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم، فقد أخرجه في صحيحه كما سيأتي بيانه. ومثال ما هو حسن صارخ للحجة قوله فيه، قال به ابن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا منه من الناس، هو حديث حسن مشهور عنده. وقبله أصحاب السنن كما سيأتي. ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع، لكن غريب كبير بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة. وقال طاووس قال الولد بن سبب اليمن سوري بعرب ديار قميص او لبيس بالصدقه فكان الشهيد والذره اهون عليكم وخير الاشهاد محمد صلى الله عليه وسلم. الاسلام لا يرى يكون صحيح الا ان طاووس قد يسمع الناس. اما ما ترى به بعض المتاخرين بنقله هذا الحكم في صيغة الجمع وأنها لا تجيب الصحة بيانا هل قال لأن المصلي باقر حديثا قال فيه قال عبد الله بن فضل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقابلوا بين الأنبياء الحديث فإن هذا مسعود الدمشقي بين بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن أعظم أبي هريرة لا أبي سلمة، ثم قضى ذلك بأنه مسلم، لأن المصلب أخرجه في نوع آخر موصولا. فقال عن عبد الله بن الفضل أن أعظم أبي هريرة ينكر هذا صراط مردود والقادة صحيحة لا تنتصر فيها القران الواحد. وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن فضل الذي سببت الذي هريرة وعلقه البخاري سواء. فبطل نبدأه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يكن فيه إلا أهل الغابة، وثبت أن عبد الله بن ظنه بالخير، وسيزيد ذلك بيانا في موضعه إن شاء الله تعالى. السيرة الثانية ويصير للتمرير. أما صحيح مطلقا أو صحيح مزيانا علقا واجب المسلم يطلق على بان صحيح لا بان وسند بان حتى ليس من ذاك البخاري. نعم. هذا في التمرير. هذا حاكم البخاري إذا جزل له سمعناه أنه صحيح عنده، أما غيره يعني حمله من ضرب. وإلا في مسألة الإخوة مع الجد مع الأب فإنه ليس مثل الأب في ذلك، بل في الأخلاق المشهور كما يأتي تعالى وجد الإخوة. وأما ما يتعلق بإرث من جنود مع البنت مع إخوان مع الشقيقة وإرث اليدة يأتي إن شاء الله في بيان المؤلف كما يأتي قد يأتي. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفردوا، فقال: استعينوا بالركب. وعند العلم عند أن تقول السجود إذا قال السجود مثل الخاطئ بشوف مثل قيام رمضان مثل القيام لا بأس يضع من فقه على ركبتين عند الحاجة، فإن السنة رفعهما وعدم الاعتماد على الركن، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. قدم توصل فإذا خشيت وضع كفين فرفع للفقين، ثم التفرج ورفع للفقين، لكن إذا دعت الحاجة من قول السجود فلا بأس يعتمد على كل القيام، لا بأس يضع من فقه على ركبتين عند الحاجة. فإن السنة رفعهما وعدم الاعتماد على الركن، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. قدم توصل فإذا خشيت وضع كفين فرفع للفقين، ثم التفرج ورفع للفقين، لكن إذا دعت الحاجة من قول السجود فلا بأس يعتمد على ركبتين هذا الحجمان. لا هو العلم هنا، لكن الأغاني ما يقاله النوافل لأن سنة الصلاة الفريضة عدم التطهير. فيقع هذا السجود كسوف، يعني قد يكون سجود كسوف قد يقع في رمضان في العشر الأخيرة قد يقول بعض الناس. باب في التخصر والإيقاع. حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن سبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. باب في البكاء في الصلاة. الإختصار في الصلاة جاءت عدة حديث تدل على النهي عن صلاة الفرائض أيضا على شاكلة هكذا أو اليسرى أو كلا يديه كله نهي عنه، دون أن يصلي مستحضرا يأتي على عدة أخبار صحيحة ولا ينبغي أقل أحوال يتراها ما، بل السنة يقول يضع اليمنى على اليسرى هكذا، أما يضعها على كافلته أو يديه على كافلته حسنته فيها عند أهوال ويهد خالي أنه فعل يهود صلاته. ايش بيش طب يعني وصح وفهم نهي عنه سواء كن صلب ولا ما كن صلب مختار الصلاة نهي عنه يعني هذه رواية مثلا يذهب على المقال، لكن المقصود انه هنا سمى اختصار المقصود فيه سمى اختصار نعم سؤال الشارع على الصلب قوله هذا الصلب قوله قال هذا الصلب في الصلاة أي هذه الهيئة في الصلاة شبيهة هيئة الصلب، فإن المصلوب يمد ذاعه على الجذع. يمد ذاعه نص نقل عن منذ شيء نقل عن منذ شيء حدثنا هناد بن السريع عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن سبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب سعيد تكلم على سعيد سعيد بن زياد الشيباني قال ابن تعليق له عند المصنف النسائي هذا الحديث الواحد مثلا عن الرسول عن زياد بن صبيح مصر سعيد بن زياد كان عندهم عليه سعيد بن زياد الشيباني المصري

قوله تعالى وسؤاله فقال لي هاتين الأول أن تقول الرسول عليه وسلم لا سمح نعم. الدليل الثاني عشر قوله تعالى وسؤاله النبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتاه الشيطان فكان من الغاوين. وهذه الايه نزلت في عالم عابد في زمان بني اسرائيل يقال له بالعام وكان يعلم اسم الاعظم. قال ابن ابي فحكى ابن عباس لما نزل فيه موسى عليه السلام يعني بالجبارين اتاه بنو عم وقومه فقالوا ان موسى رجل حديد وماه جنود كثيره وانه يظهر علينا يومسنا فادعو الله يجزال يجزى عنا موسى ومن معه قال انه عند عذاب الدنيا واخرته. فلن يجعلوا به حتى دعا عليه فسلقه الله مما كان عليه فذلك قوله تعالى فانسلخ من هذا اتبعه الشيطان وكان من الغاوين وطاهر بن زيد. معنى اتبعه الشيطان ادركه ان ادركه الشيطان واهلكه الشيطان فدعا على موسى وقومه وهذا من الرد على الاسلام نعوذ بالله نسال الله العافيه لانه دعا على اهل الحق ان يخذلوا وينفع الشرك والباطل ان شاء الله. نعم. وقال ابن زيد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه فذكر تعالى امر هذا المنسلخ من ايات الله تعالى بعد ان اعطاه الله تعالى اياها فعرفها وعرفها وصار من اهلها ثم سلخ منها اجبرك العمل بها وذكر بسلاحه منها ما وهذا كثير وهذا كثير في علماء السوء من أحبار اليهود وعلماء هذه الأمة الضالين فكم هلك من هلك من علماء السوء بسبب إنزال الدنيا هذا آثر إلى قومه وهوى قومه فهلك وهنا آثر في نفسه وذهبت دنياه وأخرى نسأل الله وهكذا أحبار السوء علماء السوء من اليهود والنصارى وهذه الأمة وغيرها إذا آثر الدنيا على الآخرة هلك نسأل الله. وذكر بسلاحه منها ما مناه انه مظاهره المشركين ومعاونتهم برايه والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه ان يردهم الله عن قومه خوفا على قومه وشفقه عليهم مع كونه ياله الحق ويشهدوا به ويتعبدوا ولكن صده عن الامل به مسامعه قومه وأسيرته وهواه وإخلاده إلى الأرض وكان هذا انسلاخا من آيات الله تعالى. وهذا هو الواقع من هؤلاء المسجدين وأعظمهم إن الله أعطاهم آياته التي فيها الأمر بالتوحيد ودعوته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك به ودعوة غيره والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتهم والاعتصام بحبل الله جميعا والفضل مع المؤمنين والأمر بمعاداة المشركين وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان وإزالة الاتحاد واللواط والمنكرات وعرفوها وأقروا بها ثم سلخوا من ذلك كله فهو أولى بالانسلاخ من آيات الله وصهر وجدة من نبي العام أو هو الدليل الثالث عشر. الدليل الثالث عشر قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فذكر تعالى ان الركون الى الظلمه من الكفار والظالمين موجب للهمه في النار ولن يفرق بين من خاف منهم وغيره الا المطرى فكيف من المنى بما استحنى الركون الى الذين من وراء من حسن واعادهم بما قدر عليه من النار وراء الله حتى توالى والسلام على الكتاب الذين هؤلاء أعظم الظهر والركون والجميل الظاهر وعلى الله بيئة لحظة كونية ولا أعظم عيشة كونية الثلثة آية أولا على الكتاب الذين هؤلاء أعظم الظهر والركون والجميل الظاهر وعلى الله بيئة لحظة كونية ولا أعظم عيشة كونية الثلثة آية أولا على الكتاب الذين هؤلاء أعظم الظهر والركون والجميل الظاهر وعلى الله بيئة لحظة كونية ولا أعظم عيشة كونية الثلثة آية أولا على الكتاب الذين هؤلاء أعظم الظهر والركون والجميل الظاهر وعلى الله بيئة لحظة كونية ولا أعظم عيشة كونية الثلثة آية أولا على الكتاب الذين هؤلاء أعظم الظهر والركون والجميل الظاهر وعلى الله بيئة لحظة كونية ولا أعظم عيشة كونية الثلث لا هؤلاء ولا إلى هؤلاء وإجماع الحق وأهل جمع الباطل وأهل هذا الله. الله أعلم بصفة السماء ما أتذكر عليه لكنها يسمونها دبابة لأنهم يستعينون بها في الحروب لكن ما أشتغل بها. نعم نعم أشياء لا نعم هل دبابة موجودة يعني في فيها ولا في خاصة من داخله نعم لكن دبابه اللي عندهم دخلت ما في عنه نعم نعم. قال ابن سعد لما انهزموا من فوقها دخل ابو اسحابه نعم ودبابه دبابه نعم. قال ابن اسحاق لما انهزموا من فوقها دخلوا حصنهم وتهيئوا للقتال وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قريبا من حصن الطائف واكثر هناك فرموا المسلمين بالنبي رميا شديدا كانه حبل جراد حتى يفيدها ثم المسلمين بجراحه وقتل منهم 12 رجلا فارتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر في طائف اليوم فحاصرهم ثمانيه عشر يوما ونفذ عليهم المنجنيق وهو اول من رمى به بالاسلام وامر بقطع اعناب بسيطه وكان ما فيها يقطعون أسألوه أن يدعها لله وللرحم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدعها لله وللرحم ونادى مناديه أيما أجل نزل من الحكم وخرج إلينا فهو حر فخرج منهم براس عشر رجلا فيهم أبو بكر بن مسعود فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعهم منهم إلى رب من المسلمين يمونه نعم ينفق عليه نعم ما يمونه إلا أنفق عليه نعم نعم يمونه أرجع مما نعم يمونه أنفق عليه ولم يؤذن فيها التقاء لله يعني ما قدر الله يعني وثن بالي رحمان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأين بالرحيل ووجه الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم يفتح علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغدو على القتال فغدوا فأصابهم جراحات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قادرون إن شاء الله فشدوا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث هذا رجل وهذا رحل ابن آدم لأنما كفت الجراحات فرهم الرحيل سأل كفت الجراحات أما أولا كان يظنون أن يفتح عليهم ويرجون أن يفتح عليهم قال قولوا آيبون شايبون عابدون لربنا حامدون وقيل يا رسول الله ألا شفيه فقال اللهم اهد شفيها واهد به فخرج إلى الجبرانة فدخل منها إلى مكة مقيم بعمرة فقضاها ثم رجع إلى المدينة قال ابن إسحاق قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من قبل في رمضان فقدم عليه في ذلك الشهر وقت فتيه وكان من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق نعم فالدبابة مسببة آلة تتخذ للحروب فتدفع في أصل الحصن فينصبون وهم في جوفه. يصبوا وسط هذا ينصبوا الحصن فيفتحون. صلى على صفوف الحمام يعني ما عندي شهود على الهيئة، بس يعني أما أنت قد وديتها عليك.